الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة في صلاة كسوف بعد صلاة العشاء إن شاء الله، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. دي كيفية الاستغفار. كان إذا انصرف من صلاته، يعني انصرف يا جماعة، يعني انصرف سلم، انصرف يعني سلم. كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ده ذكر ولا ده دعاء؟ ذكر ولا دعاء؟ ذكر. احنا قلنا بعد الصلاه بيبقى ايه؟ وقبل بعد التسليم ذكر، وقبل التسليم دعاء. قبل التسليم: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، اعوذ بك من المأسم والمغرم. عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية: يا ذا الجلال والإكرام. كذلك حديث عائشة ثم حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. احفظ الأدعية اللي هي بعد الصلاة دي، بعد السلام. هذا مهم جدا، النبي كان مواظب عليها صلى الله عليه وسلم. كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو إيه؟ الجد اللي هو: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني إيه جد ربنا؟ ها؟ عظمة، العظمة والغنى. هو الغنى والحظ، منك الجد منك الغنى. وسبحان الله، يعني دايما الشريعة والشرع يتكلموا عن مسألة المال، لأن أكثر شيء يشغل الناس في حياتهم هو المال. ولا ينفع صاحب المال، صاحب الغنى لا ينفع، منك الغنى لا ينفع صاحب الجد. ذا يعني صاحب، ذا في اللغة بمعنى صاحب. ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى، منك أنت الغنى، من الله عز وجل. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع. كلمة يا جماعة فيها من العقيدة ما فيها، عقيدة الإنسان المؤمن. لا مانع لما أعطيت، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. بالك من الكلام، انسى الموضوع، خلصان والله. هيفتح مفيش حد هيمسك، هيمسك مفيش حد هيرسل، الموضوع خلصان. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. وفي رواية كان إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام هذا العام، يسره لنا، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وتقبله منا واجعلنا فيه من الصادقين من المخلصين. لا إله إلا الله وحده، كلمة أكتر كلمة تقال في الحج لا إله إلا الله، أكتر كلمة بتقال التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دي تقال بعد كل صلاة، دي تقال بعد كل صلاة. كان صلى الله عليه وسلم، ده حديث ابن الزبير، كان يهلل بهن دبر كل صلاة بعد التسليم، لأنه ذكر، كان يهلل بهن دبر كل صلاة. مهم التهليل اللي هو لا إله إلا الله التهليل. اسمع، لما تيجي واحد يقول لك انت ليه بتهلل لي، هو ما بيهللش، اللي بيهلل بيقول لا إله إلا الله. لا، التهليل اسمه لا إله إلا الله، زي ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، زي التسبيح سبحان الله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، انت معايا، التكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله، التهليل لا إله إلا الله. فعشان كده قال كان يهلل بهن، وهو من رفع الصوت برضه، بس رفع الصوت بلا إله إلا الله، مش رفع الصوت بحاجة تاني، بعد كل صلاة رفع الصوت بالتهليل، يعني بلا إله إلا الله، مش بالتحميد، مش بالتكبير، باللي هو لا إله إلا الله بالتهليل. يعني لا إله إلا الله، يعني مش سنة اللي هو ترفع بيها صوتك، اللي هو تسمع المسجد كله، يعني سمع نفسك عشان خاطر ما تشوشرش على اللي جنبك، سمع نفسك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل، له الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كده قول كده، سمع نفسك يعني. وص لا، مش شرط الترتيب، انت ممكن تيجي من كل الأذكار اللي احنا هنقولها دلوقتي، ممكن تيجي بذكر واحد، لأنها كلها في نطاق المستحب، كلها في نطاق المستحب، مستحبات. في ذكر خارج الصحيحين بيقول لك من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، صح كده؟ حديث ضعيف، ضعفه الشيخ أبو إسحاق الله يرحمه. فخلينا في الصحيح اللي احنا بنقول ده، أحاديث الصحيح، صحيح مسلم. تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مش لازم ترتيب، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، ها، مش بالترتيب، مش لازم ترتيب. تستغفر الله ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تسبح الله، لسه جاي كلامهم، حديث أبي هريرة، وهذا الحديث المشهور، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور، الدثور اللي هم مين؟ أهل الأموال، أهل الغنى، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. طبعا في البخاري، مش هنا، قال أدمجوا فيها يصلون كما نصلي، ما فيش كلمة وما ذاك، مش هتلاقيها في البخاري دي. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك، يعني انت بتقولوا الكلام ده ليه؟ ليه هم بس اللي خدوا الدرجات العلى في الجنة والنعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة؟ بيقول لهم بتقولوا الكلام ده ليه صلى الله عليه وسلم؟ ايه السبب اللي خلاكم تقولوا كده؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. الأعمال اللي الفقراء بيأتوا بها هم كمان الأغنياء بيأتوا بها، صح؟ صح. بص الفطانة والذكاء بتاع الصحابة، بصين لبعض في الأعمال. ينفع بص لأخويا كده في عمل بيعمله؟ أعمال الأخيرة ينفع تبص، ها؟ ينفع تغبطه في عمل الأخيرة، يا ليتني، ها؟ إنما الدنيا لأربعة نفر، صح كده؟ حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الإمام الترمذي قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله علما ومالا فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك بأعلى المنازل أو بأفضل المنازل. أتاه الله علما وإيه؟ ومالا. بيعمل إيه بالعلم؟ بيعلم. بيعمل إيه بالمال؟ بينفق. أعلى المنازل. ورجل، رقم اثنين بقى، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا. بص بقى الغبطة، قال: لو أن لي مثل فلان. بصص له، بصص له في العمل الصالح ولا مش بصص له؟ بصص له، بس بصة حلوة. لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فلا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه ولا يتقي فيه ربه، فذاك بأخبث المنازل. والرابع، ورجل آتاه الله لم يؤته الله علما ولا مالا. باصص بقى لصاحبه اللي بيعمل العمل السيء اللي معاه مال معهوش علم. قال: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. ممكن إنسان ياخد وزر بنيته؟ كما أنه ممكن ياخد حسنات بنيته؟ إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة منعهم العذر. منعهم العذر، مجرد بس هم اتمنعوا بسبب، والله يعلم صدق نياتهم. مين؟ فهو تلفق بالكلام، هل يؤجر على نيه لو لو ما تلفظت بالنية؟ يعني يؤذر بقى أصلا، مش يؤجر، يؤذر. يؤذر ولا يؤذر؟ هو بنيته ربنا سبحانه وتعالى يطلع اللي في قلبه، يعني اللي في قلبه هينضح. نيته سوء، لا يحاسب على ما لا ينطق، لا يحاسب على ما لا ينطق، بس هو هينطق. رب صدقني ربنا يخليه ينطق، والله اللي في قلبه شيء اسود بيطلع. القلب، نسأل الله العفو والعافية، القلب يعني الجوارح تنضح بما في القلب غصب عنه بيرشح. قول يا عم الشيخ محمد. في بعض من الاخوات الصحابة بعض منهم صائم وبعض مفطر. نعم. المفطر قام بخدمة الصائم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: قام المفطرون اليوم بالأجر. بالأجر. حديث صحيح مسلم. تحمل على أن المفطرون إن هم قاموا بخدمة الصائمين. تحمل هقول لحضرتك أنا. الجماعة الصوم لم يلتفتوا إلى شيء مهم في الشريعة، ألا وهو فقه الأولويات. فقه الإيه؟ الأولويات. كان عن سيدنا ابن مسعود أو فقه في المسألة دي، كان يعني لا يكثر من الصيام. الراجل ما كانش بيصوم كثير، ممكن اثنين وخميس ما يصومش، خدت بالك انت؟ ولما بيسأل يقول: إني إذا صمت أضعف عن العمل، عن الصلاة وعن خدمة أهلي، وأضعف عنها. شايف إني في أعمال تانية أكثر أجرا من الصيام. أنا هصوم بس وترمي على السرير، أنهي أفضل، تأتي ببقية الأعمال ولا تصوم بس وتترمي على السرير؟ ده اللي حصل بالظبط في الغزوة دي. الصحابة ده مش وقت الصيام، الدنيا حر وإحنا جايين من غزوة سفر واصلا السفر مش مستحب في الصوم، مش مستحب في السفر، مش هقول لك مش مستحب، بس الاحب الى الله ان انت ما تكونش عليك مشقه، ده الاحب الى الله. لو الصوم مش هيسبب لك مشقه يبقى صوم، هيسبب لك المشقه يبقى الاحب عند الله ان انت تفطر. وانت المفروض كمسلم تختار انهي، تختار الاحب الى الله. كان السفر متعب، ماشي، احنا بقول لك اهو، ما هو احنا عندنا قاعده، ما بنقولش زمان ولا دلوقتي، احنا ماشيين على قاعده ايا كان الزمن ايه هو. لو السفر بالنسبه لي مش ما فيهوش مشقه صوم، احب الى الله طبعا. لكن لو السفر بالنسبه لي فيه مشقه وهفطر وهضعف عن اعمال تانية، لا، الاولى ان انت ما تصومش واعمل الاعمال التانية. يعني انا عندي فريضه عايز اشتغل، بشتغل يوم بيومه وبصرف على ابنائي واولادي من قوت يومي اللي هو اليوم بيوم، لأنا موظف بقبض كل شهر ولا الكلام ده. حلو، لو صمت النهاردة هضعف عن العمل ده، وأنا عشتي كفاف، يدوبك اللي جاي على قد اللي رايح، أضيع الفريضة دي بصوم نافلة؟ إن أنت تأكل عيالك دي فريضة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أكل العيال والعالة، العالة اللي هي العائلة، ده فرض عليك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنت أنفق عليهم ولا صوم وريح في البيت ومش قادر أشتغل ومش قادر أروح ومش قادر أجي؟ لو أنت الصيام هيسبب لك كده، لو أنت صايم وقادر تروح الشغل وتشتغل وتجيب تمام صوم. الصيام أحب، الصيام أفضل، عليه درجات عالية. لكن مش قادر وهتعطل أعمال تانية، لا. هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني الأجر الأعلى. هو الصوم اللي صاموا في الحديث ده ما لهمش أجر، لا، ليهم أجر الصيام، بس النبي يقصد أن أجر التانين اللي أفطروا وخدموا الناس وساقوا الحديث وعملوا مش عارفة، أجرهم أعلى بكتير من اللي صاموا. خدت بالك؟ هذا هو المعنى. ما هي أعلى طاعة بالأجر؟ هو في حديث في النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه رجل، يعني أي الأعمال، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والعلماء فيهم كلام كتير جدا في أحب الأعمال إلى الله، لأن في الصحيحين قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله أو أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وحج البيت الحرام، والجهاد في سبيل الله، وفي رواية بر الوالدين. فقصة الأعمال الأفضل دي، لا، فيها كلام كتير وفيها خلاف كتير. طبعا حج بيت الله الحرام من الأعمال اللي تعد في المقدمة، كانت بعد بر الوالدين ماشي، كانت بعد الصلاة على وقتها ماشي، بس في البداية اللي هو من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فبالك موضوع كبير وتقيل. والصيام زي ما قلت لك لي حديث في سنن النسائي. نعم، على درجات الذكر صلى على الرسول. طبعا كلام الشيخ صحيح، لان سبحان الله بحمده ده المتفق عليه، فلما تزيد العدد اللي ذكر في الصحيح يبقى أفضل. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال ألا أنبئكم أو ألا أخبركم عن أحب الكلم إلى الله عز وجل؟ فقالوا بلى يا رسول الله. هو بقى اللي بيقول من نفسه، محدش هيتكلم غيره، محدش هيفتي غيره بقى، خلاص هو المفتي دلوقتي، كلام صحيح وصريح. قال إن أحب الذكر إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده على الإطلاق. بس لو جيت تخصص يوم عرفة أو في الحج، لا، في ذكر أحب خاص عشان ده خاص بأيام معينة، يبقى لا إله إلا الله أحب في الوقت ده منين؟ من سبحان الله بحمده. لكن في العموم والسنة كلها إيه؟ سبحان الله بحمده. لكن في أوقات، يعني دلوقتي الإمام المؤذن بيأذن، الذكر ساعة ما المؤذن بيأذن الأفضل والأحب سبحان الله وبحمده، ولا اللي أنا أقول وراه؟ يبقى العبادة مرتبطة بوقت، العبادة اللي مرتبطة بوقت لو فات الوقت راحت، فالأحب في الوقت اسمها عبادة الوقت. الأحب في الوقت وقت الحج لا إله إلا الله، في وقت الأذان تردد الأذان. خدت بال حضرتك؟ احنا فين؟ قال: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ها وبعدين؟ قال في صحيح البخاري: ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. شايف الأربعة دول من أحب الأعمال إلى الله؟ الأربعة دول يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. الأربعة دي عايزة إيه؟ عايزة فلوس، وإحنا مش معنا فلوس. أخواننا الأغنية خدوا الدرجات العلى والنعيم المقيم بالأعمال الزايدة دي اللي إحنا مش قادرين نعملها، إحنا فقراء معناش فلوس، فكيف يعني نصل إليهم وإحنا معناش فلوس؟ هنحج إزاي؟ معناش فلوس. هنجاهد إزاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. صحيح مسلم. يعني أنا ممكن ما أطلعش الجهاد. شوف شوف شوف قمة الفضل والمن من الله عز وجل للأغنياء، لبعض الأغنياء مش حاسين بيها. أقعد في بيتي وأنا قاعد تحت التكييف وأنا واخد أجر واحد بيجاهد في سبيل الله. بإيه؟ بشيء ربنا ادهولك أصلا، مش أنت ما عملته، ليس من كسب يدك، ربنا اللي وهبهولك اللي هو المال. ها؟ قاعد تحت التكييف وقاعد هو تصدق وجهز غازيا وأنفق في سبيل الله، يأتي يوم القيامة مجاهد في سبيل الله. مجاهد إيه؟ ده كان تحت التكييف، مجاهد في سبيل الله. من جهز غازيا كمن غزا. شفت الفضل؟ لذلك هيجي في آخر الحديث ده إن هم مش هيلاقوا مفر، والنبي مش هيلاقي مفر إلا إن هو يقول لهم إيه؟ ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا بنعجب جدا جدا جدا من ربنا إداهم أموال ومش مستعملين النعمة والفضل ده، ها، فيما يرضي الله عز وجل. فضل ربنا ادهولك ما ادهوش لحد، انت مميز، ربنا ميزك. المال يا جماعة مش نقمة، المال نعمة. الناس بتقولك المال نقمة، لا المال مش نقمة، المال نقمة على من لا علم له بالدين ولا عنده قلب يتقي فيه الله يتقي فيه ربه. لكن المال في أصل المال، النبي قال كده: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما تسميش فضل ربنا نقمة، ده فضل من الله. تجاهد بفلوسك، تتصدق بفلوسك، تكفل أرملة. ده النبي قال كده في صحيح البخاري، تخيل قال ايه؟ الساعي على الأرملة والمسكين أو اليتيم كالمجاهد في سبيل الله، في رواية كالصائم الليل القائم النهار. يا ربي، بشيء ربنا اداهوله هو ما تعبش فيه، يبقى صائم وقائم ها ومجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله. التلاتة دول، صائم الليل، صائم النهار، وقائم الليل كله. صائم النهار دي بتاعني ان هو طول السنة صايم، ومجاهد في سبيل الله يعني طالع ما بيرجعش. كل ده بسبب ايه؟ فضل ربنا ادهوله، هو اللي ادهوله ربنا، ما عملش حاجة من عنده. ومع ذلك تلاقي، لذلك لما الإمام النووي في شرح الحديث ده والباب ده بالذات بيتكلم، بيقول: والخلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر، الراجح فيه والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل عند الله. نفس الترجيح اللي رجحه ابن القيم. مسألة شائكة جدا المسألة دي عند أهل العلم، أيهما أعظم عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ مسألة مطروحة ومكتوب فيها كلام كتير كتب. ففي الآخر أغلب العلماء، طبعا في علماء رجحوا أن الفقير الصابر، في علماء رجحوا كده، لكن الأغلب الأعم من العلماء من أهل العلم منهم ابن القيم والنووي قال لك: لا لا لا، الغني الشاكر. ليه؟ لأنه قلما تجد غنيا شاكرا. أول ما ربنا بيديله فلوس بيعمل إيه؟ بيدي ربنا ظهره. وإن إذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبي. أنا مش محتاج ربنا في حاجة، أنا بالنسبة لي ربنا مش هعوزه في إيه، أي حاجة أنا بحتاجها بلاقيه. أما اللي بيحتاج ربنا ده هو اللي بيقعد يدعي ربنا ويسجد لربنا ويرفع إيده لربنا. ها؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقعد بقى، طبعا مسه الشر اللي هو الفقر يعني، ونبلوكم بالشر بالخير والشر فتنة، والشر والخير فتنة. الشر قالوا في الآية، أي سورة الأنبياء دي؟ قالوا الشر الفقر والخير الغنى. الفقر فتنة والغنى فتنة. إيه فتنة الغنى؟ إن أنت تشكر الله عز وجل على نعمه بس، وقليل من عباد وقليل من عبادية. سبحان الملك، سبحان الملك. الراجل قلت قبل كده الكلام ده، بقوله تاني، كان من سنين 2008 2007. فبقول صديق، بيقول يعني معايا واحد في الشركة، شركة بترول، وما شاء الله يعني خارج الشركة هو تاجر كبير مليونير. فبقول له يعني ما تيجي عم نعمل جوازات ونحج مع بعض وبتاع. هما ما شاء الله في الشركة مرتبهم طيب يعني، وأرباحهم طيبة، ربنا يبارك. فقوله انت عايزنا اروح ارمي، كان ساعتها ب70,000 الحج، كان عايز اروح ارمي 70,000 في الارض وارجع. ده المفترض ان هو رجل مسلم، مفترض ان هو رجل ايه، والله قال الكلمة دي بالنص، صديقي ده صديق صدوق يعني، صديقي الحميم، صديقي انا، هو صاحبه هناك في الشركة، صديقي ده في الشركة بقولك عليها دي. قوله انت عايزنا اروح ارمي 70,000 في الارض وارجع. إنما مش دعوة بالقصة دي شغالي، إنما أوتيته على علم. يعني ده لسان حاله بيقول إن الفلوس دي من الدهاني، ما هو لو بيقول إن ربنا الدهاني مش هيستخصف ربنا، صح؟ لكن لو بيقول أنا اللي عملتها بمجهودي، يبقى هو يستخصف في ربنا ولا ما يستخصرش؟ طبعا يستخصر، عملها بمجهوده. فلسان حاله بيقول إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. تبالك انت، المال ده انا اللي تعبت فيه، انا اللي اجتهدت فيه، انا اللي عملته، اروح اضيعه كده بكل سهوله؟ تبالك. زي في بعض الناس بقى مش بتقول كده ان هو مستخسر في ربنا، لا، ان هو اصلا مش مؤمن بربنا، هو كلمه مسلم مكتوب عنده في البطاقه كلمه فقط، لكن هو جوه قلبه هو مش مؤمن. يعني مش ما فيش يعني، هل في يوم اخر فعلا؟ هل في فعلا بعد الموت حياه؟ الناس اللي هي بعيده خالص دي وما بيركعش ركعه كتير جدا، بيجي له الشيطان كده، وهل في ربنا اصلا؟ وهل بعد الموت حياه؟ فتلاقي الايمان عنده بالله واليوم الاخر اصلا مش موجود، فبالتالي هروح ادي هرمي 70,000 في الارض ليه؟ ايمانه بالله اصلا مش موجود، خدت بالك؟ فلا، اصحابنا الفقراء بيفكروا في الاغنياء، ربنا اداهم فضل، يحجون ويعتمرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح وصححه الألباني أيضا، قال: من تابع بين الحج والعمرة، أو تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، في رواية: والذهب والفضل. حج وعمرة، ما تفكرش أنت راح تصرف فلوس مش هترجع، لو ربنا هيغنيك. زي لما بتتصدق على فقير، مش بقول تصدق على فقير انت تلاقي واحده منقبه واقفه في الشارع، او راجل بيلف لله لله تديله. احنا عايزين نمنع العاده السيئه دي من مجتمعنا. ليس هؤلاء السائلين بمحتاجين، دول مش محتاجين، دول اغنياء. المحتاجين اللي انت قرايبك اللي انت تعرفه موظف يكاد يكون بيتغدى وما بيتعشاش، يكون موظف ومعاه 6 عيال 5 عيال، ويكون مرتبه 6,000 جنيه. ده محتاج، ده جمع كده العشرينات والثلاثينات والخمسينات اللي انت بتوزعها في الشوارع، هيعملوا 500 جنيه مثلا في الشهر، مثلا يعني في الشهر، هات ال 500 جنيه كل اول شهر وخدهم واديهم لقريبك. خلينا في قرايبك بس، بس يعني اتكلم على قرايبك بس، عن اختك، عن بنت عمك، عن بنت خالك، عن بنت عمتك، عن خالك، عن عمك، ها، قرايبك بس اللي محتاجين دول، خدها وثبتها، وخلي العمل ده بينك وبين الله، قول يا رب ده عمل ليك دائم، خليه دائم، ها، خليهم 400، خليهم 300، بس سيبك من تصدق على المتسولين الغير محتاجين. هؤلاء والله لو لم يكن لهم ذنب إلا أنهم منعوا المحتاجين حقا لكفى. من ضمن ذنوبهم الكثيرة، أو ذنوبهم مش لا تعد ولا تحصى، من ضمنها أنهم منعوا وصول الفلوس دي للمحتاجين بجد. لأن صاحبنا اللي عايز يرضي ضميره ويتصدق بيعمل ايه؟ هيدور؟ يا سيدي انا لسه هدور. بص اي حد شاب يعمل له كده ولا يبقى هو نايم وهو ايه؟ سلام. ويقول لك انت ما تعرفش اللي بينه وبين ربنا. والله العظيم الناس بتقول كده. في واحد عرفه ما بيصليش. بصلي ايه؟ انت ما تعرفش اللي بينه وبين ربنا. عارف ايه اللي بينه وبين ربنا؟ كل ما يشوف حد سائل في الشارع يديله 5 جنيه 10 جنيه. انت كده ما تعرفش ايه اللي بينه وبين ربنا. هو كده مراضي عن نفسه. هو كده هو ده اللي بيحصل بقى. دي الآفة اللي واقع فيها يعني ده من ضمن ذنوب المتسولين. ان انت بتخلي ضمائر ناس كتير جدا مستريح. خلاص هو بالنسبة له لا قريب ولا بعيد. انا خلاص انا كده تصدقت وطلعت اللي عندي. فمش هتصدق تاني. انا بتصدق. طب لو ما لقيش المتسولين دول هيروح يدور على حد محتاج يدينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. أنا عايز أحط تحت الكلمة دي أو فوق الكلمة دي 100 خط والله يا إخوان 1000 خط ولا يفطن له فيتصدق عليه. محدش يفقه إن هو محتاج. أخي صديق نوزع صدقات في رمضان للمحتاجين. اكتشفت في الآخر والله يا إخوان إن هو عليه 6 شهور مكسورين إيجار. والله أخ عفيف جدا وما بيقولش لحد أبدا إن هو محتاج. وهو نفسه بياخد من الأغنياء ووزع وما بيديش نفسه جنيه وهو مكسور عليه 6 شهور. تخيل أنت تفط أنت تفطل لهذا. أنت تتخيل إن واحد بيوزع الفلوس دي على الفقراء المحتاجين تتخيل إن هو محتاج؟ تتخيل إن هو محتاج؟ عمرك ما تتخيل. عشان كده النبي قال إيه؟ ولا يفطن له فيتصدق عليه. حدش يعرفه عشان يصدق عليه. يا عم دور وابحث. ها يتيما ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا ذا إيه؟ متربة. شوف القريب قريب منك اللي مست إيده التراب. يتيما ذا مقربة يعني يتيم قريب منك أو مسكين ذا متربة مست إيده التراب من كتر إن هو مش لاقي يا دوبك بياكل أكلة بالعافية. المسكين ده كان ليل نهار واحدة لله لله وهي البتاع بتاع مليان ما شاء الله ولا ما شاء الله. مش عايز أقول ما شاء الله والله والله ما عايز أقول ما شاء الله والله أنا ببغضهم في الله والله ببغضهم في الله كلهم. لا يوجد الآن امرأة عفيفة أو رجل متعفف بيسأل الناس شيئا. لا يوجد لا يوجد. فالتصدق اوعى تفكر ان المتصدقين ما لهم بينقص. قال رسول الله. والحديث رواه الامام مسلم من حديث ابي هريره ورواه الامام الترمذي من حديث ابي كبشه الانماري اللي هو حديث 4 نفر ده برضه هو بس في بدايته. قال 3 اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه ما نقص مال من صدقه وما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عزه وما تواضع عبد لله إلا رفع عند الترمذي وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اوعى تفكر المال بينقص. لا ينقص أبدا. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وعد الله حقا. أي حاجة تنفقها هو يخلف عليه. اوعى والله تفكر أن المال بينقص. والله أبدا ما بينقص. والله والله لا ينقص. والنبي أقسم مش أنا اللي بقسم. النبي قبل مني أقسم إن المال ده لا ينقص مهما كثر تصدقك. المال ده لا ينقص. المال لا ينقص. فيتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. أخبرنا يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا ميزهم الأغنياء، ربنا تفضل على الأغنياء، ولكن كما أنه تفضل عليهم فلهم شريطة، شريطة ذلك أن يشكروا نعمة الله عليهم، فإن لم يشكروا فهم بأخبث المنازل، أخبث المنازل. لو لم شوف أغنى إنسان خلقه الله مين هو؟ سليمان. أغنى إنسان خلقه الله، أغنى من قارون؟ أغنى من قارون طبعا. لما جاءه العرش قال هذا من فضل ربي، الفضل اللي هو ربنا ذكره أو ذلك فضل الله، قال إيه في النمل؟ هذا من فضل ربي. ليه يا عم؟ ليه يا سيدنا؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر. هو ابتلى الأغنياء بالغنى، هو فضل وفي نفس الوقت بلاء. ليه؟ هنشوفك هتشكر ولا مش هتشكر. ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد كريم. كريم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله عز وجل يستلزم طبعا الشكر. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. حلوة المعلومة دي؟ جيدة قيمة. عايز تسبح 33 بعد كده تحمد 33 بعد كده تكبر 33 ماشي. عايز تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر اثنين، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتقعد تقول كده لغاية ما تكمل 33 يبقى أنت عملت إيه؟ قلتهم كلهم 33 ماشي. شايف الصفة دي؟ الصفة دي يا جماعة مذكورة في صحيح مسلم، خلاص؟ صفة مذكورة في صحيح مسلم. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث، وزاد في حديثه يقول سهيل 11 فجميع ذلك كله 33. كمان صفة ثالثة تقول 11 11 11 بعد كده 11 11 11 بعد كده 11 11 11. أريح صفة ليك قولها، أريح لو أنت اتعودت خلاص تذكر ربنا إزاي في 33 بعد الصلاة، اذكر ربنا كما تحب. الصفات كلها مذكورة في صحيح مسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. في دبر كل صلاة. الموضوع في صفة رابعة، 33 34 34. الله أكبر. كم؟ بس في روايات بتقول لك لا، أمّن 33 وتمام المئة كم؟ لا إله إلا الله. ودي بصراحة يعني أولى الروايات، ولو قلت الله أكبر 34 تمام، أنت عملت بالسنة، أنت عملت بالسنة خلاص، ما فيش أي مشاكل، عشان حدش ينكر عليك، الأمر واسع ومفتوح. غير من السنة أنت تغير. والله عارف ليه؟ لما تيجي عايز تحس بطعم الأذكار فعلا غير. لو عايز تحس بطعم الأذكار، وإن أنت أنا قبل كده فاكر زمان سمعت شريط للشيخ يعقوب أيام الشرايط الله يرحمها، كان بيقول لنا أنا عمال أقول لنفسي عايز أحمد ربنا بجد، أنا ليه ما بحمدش ربنا؟ بعد كده اكتشفت الشيخ اللي بيقول، اكتشفت إن أنا بقول الحمد لله بعد كل صلاة 33، مش حاسس. مش حاسس ليه؟ ها؟ اعتدت. ليه إله في قريش إيلا فهم، انت خلاص اصبح الف عندك، فانت لما الموضوع اصبح فيه الف حصل ايه؟ حصل للقلب يعني متخامة، زي متخامة العشير، خلاص اعتدت، خلاص انت مش عارف تحس بيها. انا مش عارف احس بيها، فلما مرة اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ومرة تقول الحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر بطريقة تانية، ها، ومرة أقولها 11 11 11، أغير كل مرة، صدقني هتحس بطعم مختلف، هتحس بيها، هتحس إن أنت بتقول الحمد لله. هتزهق وهتمل. من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صوت إيه كان في إيه؟ في حاجة حصلت؟ وعد؟ قبل كده قلت لفظ طبعا لا يصح، بس انا عايز اوصل للناس المعلومه وبقول لفظ تاني. هو لا يصح يا جماعه، لا يصح، لا يصح اللفظ ده، بس احنا عايزين نوصل المعلومه. تحس ان ربنا بيتلكك لك عشان يغفر لك، اللفظ ده لا يصح. شفت واحد بيتلكك لك عشان مش عارف ايه، لو انت بتتلكك لي انا عايز اجيب اللفظ ده، بس انا مش لاقي مرادفه في اللغه العربيه. ربنا عايز يغفر لك، ما هو ده فضل، ده غير اللفظ ده، مش بمعنى اللفظ ده. ربنا سبحانه وبحمده شكور، بيشكر أي عمل، أي عمل تعمل. تخيل الأكلة اللي بتاكلها، أنت بتقول الحمد لله أنت لكلت وشبعت، تقول الحمد لله بيشكرك عليها. شربنا الشربة دي، بتشرب أنت اللي ارتويت، بتقول الحمد لله بيشكرك عليها، بالك أنت. فهو شكور سبحانه وبحمده، سبحان الله والحمد لله، عمل بسيط جدا، بص الأجر قد إيه. غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لك أن تتخيل. قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الأذان ده اللي توضأ، توضأ وضوء عادي، خرج من وضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي بيقول فيها إيه؟ دي بس بيقول فيها إيه؟ فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. إذا توضأ العبد المسلم، قرأنا الحديث في باب الوضوء هنا في صحيح مسلم، إحنا بنشرح مسلم، فغسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، خرج من وجهه، إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يمشي خاليا من الذنوب. وضوء، خيال وضوء، كفر الله عز وجل عنه بالخطايا. لا 11، انا لا ادري والله، مش عارف، ممكن يكون ورا، بس انا اصلا انا مش انا مش محيط بالسنه، ودي من ضمن الاشياء اللي يجهلها البعض، وانا اسمي هذا الجهل جهل مركب. ربنا اداله علم، مثلا في علم، مثلا في علم الحديث، ورد حديث كذا كذا كذا، يقول لك لا لا ما وردش. مين حضرتك؟ احمد بن حنبل حافظ مليون حديث؟ ده احمد بن حنبل ما يقدرش يقول الكلمه دي، اللي هو حافظ مليون حديث. ليه؟ ما ممكن يكون فوق المليون في احاديث هو ما حفظهاش ولا سمع عنها اصلا، صح معايا؟ فبعض الجهال يقول لك لا لا لا حديث ده، حديث ده مش صحيح، الحديث ده ما وردش. مين اللي قال لحضرتك انت احط بالسنه علما؟ ده الصحابه نفسهم ما احطوش بالسنه علما. الصحابه ابو بكر الصديق خفي عليه اشياء في السنه، عمر بن الخطاب خفي عليه اشياء في السنه، سأل سيدنا أبو موسى الأشعري في الصحيحين، سيدنا موسى خبط عليه، أنا أستأذنكم أعمل زي ما حضر، قال من؟ أو قال هذا عبد الله ابن قيس. فسيدنا عمر ما ردش، خبط تاني هذا الأشعري، سيدنا عمر ما ردش، هذا أبو موسى، سيدنا عمر ما ردش، ثلاث مرات راح بعده مشي. فقال ردوا علي، ردوا علي، بعد ما مش فجابوه، ما منعك أن تنتظر يا أبا موسى؟ كنت في شغل، قال كده بنفس النص كلمة شغل، كنا في شغل. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك وأفعلن، كده النص كده، أنا يعني هروق عليك لو ما جبتليش حد يثبت ان الكلام ده قاله النبي. فسيدنا عمر، عمر تسعة اعشار العلم، لما مات ابو هريره كده مات تسعة اعشار العلم، ما عندوش الحته دي، ما وصلوش الحديث ده والنبي مات. فسيدنا طبعا اترعب، سيدنا موسى ده عمر، انت عارف عمر ده كان بيركب على الفرس رجليه الاثنين لمسه الارض، ها عمر ده كده لما عرفوا ان هو خليفه المسلمين بعد ابو بكر، الصحابة زعلوا، زعلوا قوي، ازاي ابو بكر تخلي هذا الرجل فظ غليظ يقولوا عليه كده؟ انت عارف ان عمر فظ غليظ، ازاي تخليه امير على المؤمنين؟ هو سيدنا ابو بكر كان فصيح وفقيه وعنده فراسة وبيبص لقدام قوي. المهم كانوا بيخافوا منه، بيترعبوا منه، كان بيتفضل، كان واحد حلاق بيحلق له، فعمر تنحى الحلاق عملها على نفسه، والله صح الاثر ده، والله الحلاق عملها على نفسه، فأمر لي عطاء من فلوس عمر، من خاصة فلوس أموالي. كمل لك أنا بس قصة سيدنا عمر دي. عمر، فقال عمر ما ردك يا أبا موسى؟ قد كنا في شغل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك وأفعلن. فانصرف أبو موسى، فقال عمر لو وجد بينة تجدوه عشية عند المنبر. عشية ده اللي هو إمتى؟ صلاة الظهر دي العشية، وجدوه عشية أو العصر عند المنبر. فوجدوه عند المنبر في صلاة الظهر أو العصر، فقال إيه يا أبا موسى وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال نعم يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فلا تكونن عناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت، أردت أن أتثبت. فهذا عمر رضي الله عنه، السنة يا إخواني تثبت. بص الكلام، احنا قلنا حديث من سبح الله دي صح؟ من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33. انا كنت بتكلم عن حتة طالب العلم لما بيتسأل سؤال ويقول ايه؟ ويقول لا مفيش الكلام ده. طب مين ادراك ان مفيش الكلام ده؟ ممكن يكون فيه الكلام ده. وترجع وتراجع وشوف كلام اهل العلم وما تنكرش من غير ما تعلم. تبالك انت قلنا سيدنا عمر هو بنفسه 19 العلم كان بيخفى عليه بعض الاحاديث. باب ما يقال بين التكبير والاحرام، بين تكبيره الاحرام والقراءه. حديث ابي هريره كان صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيه قبل ان يقرا، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ عايز أخد لك فايدة من الحتة دي جميلة جدا، ركز معايا كده. أنا لسه ما كملتش الحديث. بيقول كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، يعني بعد ما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام النبي بيعمل بيقف كده ويقف سنة كده ما يقولش حاجة، يعني نص دقيقة بس. مش هتكلم عن الحديث خالص، هتكلم ايه دي؟ تدلك على بعض الأحكام الصغيرة اللي بيختلف فيها العلماء. لما تيجي تتكلم على حكم زي حكم إرسال الأيدي بعد الركوع، ها؟ أو وضع اليمنى على اليسر، إرسال الإيد أو وضع اليمنى على اليسر. انت بتحط بعد ما تركع، بعد ما ترفع من الركوع بتحط ايدك ولا بترسلها؟ نزلها. وفي غيرك بيحطها صح كده؟ العلماء تكلموا في حته يحط، قالوا يحط ايده ويرجعها تاني مكانها اليمين على الشمال، قالوا ان دي صفه الصلاه ودي هيئه الصلاه، فالاصل ان بعد ما يطلع يعمل ايه؟ يرجع تاني لهيئه الصلاه. والجماعة التانيين قالوا لا يرسل إيده، لأن الصحابة كانوا بينقلوا عنه كل كبير وصغير، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى كانوا قالوا. دليلهم إيه؟ نقطة زي دي. بص ده، بص ده سيدنا أبو هريرة خد باله من السكتة اللي سكتها بعد تكبيرة الإحرام ما نطقش فيها، سألوا عنه دي أصغر ولا التانية أصغر؟ دي السكتة أصغر طبعا، فكان كل كبيرة وصغيرة بينقلوها عنه صلى الله عليه وسلم، فاعتجوا بالحجة ان لو كان النبي حط ايده اليمين على الشمال تاني كان نقل عنه، كان نقل عنه. والامر طبعا واسع، الامر واسع، ما فيش نص قال نزلها ولا نص قال ارسلها، بس هي استنباطات واحنا بنستنبط اهو. زي ما قلت لك كده، دليل دول ايه؟ ان دي هيئه الصلاه والنبي رجع تاني لهيئه الصلاه. دليل دول ايه؟ ان النبي الصحابه نقلوا عنه كل كبير وصغير، ولو كان حط ايده كانوا قالوا ان هو حط رجع بعد الركوع حط ايده على ايه؟ اليمين على الشمال. الامر واسع طبعا. قال بأبي انت وامي، ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طبعا الدعاء ده يعني تقريبا احنا ناس كتيرة جدا مش بتدعي بيه، كتير ما بقولش كل الناس، ناس كتيرة مش بتدعي بيه، وهو فاكر ان الدعاء ده للأموات فقط. هو ده دعاء استفتاح؟ ده اول دعاء استفتاح، هو حديث سيدنا علي بن أبي طالب، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. والرابع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وده الثالث. الرابع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل. وفي 11 دعاء استفتاح، في 11 دعاء استفتاح. غير غير اللي أنا عايز أقوله، أني بعض الناس الدعاء ده بتدعي للأموات بس. ادعي نفسك يا حاج، ادعي نفسك ربنا يغسل خطاياك بالماء والثلج والبرد، ادعي نفسك ربنا يباعد. مش انت بتدعي للميت كده؟ ها بتدعي للميت كده؟ ادعي نفسك حضرتك. الدعاء ده دعاء مهم جدا ودعاء جميل وجامع. عن عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة ابن القعقاع حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بالقراءة. بص الكلام والله يا جماعة يوقف له الكلام ده يا جماعة في الفقه. يعني أنا عايز أقول لك عايزين نجيب الجماعة دول ونكلمهم يا جماعة. تعالوا بصوا يا جماعة في الأحاديث، تعالوا بصوا في المتون يا جماعة. جماعة اللي قالوا الشافعية اللي استدلوا بحديث سيدنا أبو هريرة على أن البسملة الجهر بالبسملة جائز بدليل إيه؟ حديث أبو هريرة إن هو كان يعلم أصحابه فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. حبيب سيدنا أبو هريرة كان بيعلم، ما قالش إن النبي بدأ بالبسملة ولا جهر بالبسملة. ها بيستدلوا حديث مين؟ بس ركز بالله عليك معايا، أنا عايز أخذ النقطة دي بس الشعرة دي. بيستدلوا بحديث مين الشافعية؟ طب بص أبو هريرة بيقول إيه؟ كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. موجود عندك الحديث ده مولانا ولا أنا بكذب؟ اقرأ كده معايا، اقرأ كده شيخاني لعل يكون أنا كذاب ولا حاجة. اقرأ كده. قلت حاجة أنا؟ رواه مسلم في صحيح. كان إذا ده اللي يتاخد منه الحكم، مش حديث ملوش علاقة بالحكم. سيدنا أبو هريرة بيعلم التابعين فبيقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أعلمكم، قال كده في حديث تعالى أعلمكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة. هو سيدنا أبو هريرة بيعلمهم صلاة النبي، مش قصده خالص الفاتحة ولا الجهر بالبسملة ولا بيتكلم في القصة دي خالص. ها نفس الكلام اللي قاله سيدنا أنس، قال صليت مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. صلى معاه كم سنة يا جماعة؟ 10. ثم صليت خلف أبي بكر ثم صليت خلف عمر. أبو بكر سنتين، النبي 10، أبو بكر سنتين، عمر بن الخطاب 10، وعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يعني حديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك. أنس هو اللي بيتكلم يا جماعة، أنس كذب على الجماعة دول، كذب على جماعة رسول الله، الرسول الله وأصحابه كذب عليه، يعني كذب على الرسول. قال لك عمري في حياتي خلال كل السنين دي 10 و10 و12 عثمان سنتين سيدنا أبو بكر، كل السنين دي ما سمعش واحد فيهم بيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والجماعة جماعة حبيبنا من الفقهاء يقول لك إيه؟ عادي الجهر عادي والبسملة. لا الجهر عادي لو هنقول صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن لو جيت مقارنة بالأدلة لا، الأدلة لا تقارن. ممكن تقول مثلا 98% ل2% بالنسبة للأدلة، قوة الأدلة بتقول ما تجهرش 98%. أنت فاهمني؟ بص حديث أبو هريرة اللي استدلوا بيه أهو، حديث تاني زيه في باب تاني خالص بيقول لك إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. كذا قالت عائشة وكذا قال أنس. أنس قالها صريحة مش محتاجة للتأويل، ما سمعتش حد فيهم بيقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يجهر بيها. طب هو ليه بيقول إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت؟ عايز أقول لك إن الإسكاتة اللي سكتها بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ما بيعملهاش في أي ركعة تاني معايا؟ فبعد ما يطلع من الركعة يطلع يجيب الركعة التانية، هو طالع من السجود ما بيسكتش الإسكاتة دي، بيعمل إيه؟ أول ما يطلع على طول الحمد لله رب العالمين ويبدأ في القراءة. الإسكاتة دي بتبقى فين فقط؟ في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام. دي الفايدة من الحديث ده، وده اللي يقصده سيدنا أبو هريرة من الحديث ده. يعني ناخد منها كده فايدتين، ناخد منها أنه هو لم يجهر، والفايدة الثانية أن هي الاستفتاح. الله ينور عليك. عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، يعني سكت القوم، فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، ما قالش حاجة وحشة. قال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. أنا شفت 12 ملك بيتخانقوا عليها مين ياخدها الأول، يعني يطلعها للسماء. ليه إيه؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شفت 12 ملك بيتخانقوا عليها، أيهم يرفعها؟ عن عون عن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ده كلها دعاء استفتاح، ها؟ كل ده دعاء إيه؟ استفتاح. وأنا قلت لك الأربعة، قلت الأربعة، قلت أنا الأربعة، قلت حديث أبي هريرة اللهم باعد بينه وبين خطاياه، حديث سيدنا علي بن أبي طالب وجهت وجهي، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، واللهم الحمد لله لا لا لا ده ده الحديث ده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دول الأربعة في الصحيح. يعني إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر وهو راوي الحديث فما تركتهن منذ سمعت رسول الله يقول ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تسبيح اليمنى أولى؟ لا بلا شك. النبس أي خير إن ها؟ لو باخذ اليسرى كعد يعني بتساعد باليسرى؟ طبعا ما فيش مشاكل. زي كده ما بتاكل باليمين وبتقطع اللقمه بالشمال، يعني انت لازم تمسك كده عشان تقطع اللقمه كده. في ناس بتمسك بالشمال لا لا، السبحه تمسك باليمين. ما بنقولش لا يجوز، بس هناك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين في كل شيء في خير. إذا خرج من المسجد خرج باليمين، وإذا انتعل بدأ باليمين. خدت بالك؟ إذا خرج من الحمام من الخلاء يعني خرج باليمين. خدت بالك؟ يعني كان كل عمل فيه خير بيبدأ باليمين. اليمنى. كان يحب التيمم في كل شيء، في ترجله وتناعله وفي أكله وشربه صلى الله عليه وسلم. التيمم في كل شيء. أحد له سؤال؟ تفضل. ما هو نهاهم بعد كده. الباب الجاي ده. نهاهم بعد كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هقول لحضرتك لما يأتيه الأمر من السماء بيأمر به. ممكن يكون ساعتها ما أتهوش الأمر من السماء. هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لو غاب عنه شيء الله سبحانه وتعالى ينبه، هتبالك أنت ينبهه أن في أمر كذا وكذا، نبه على هذا الأمر. زي حديث القردة والخنازير ممن مسخ الله. كانت عنده معلومة النبي صلى الله عليه وسلم قديمة، ربنا صلحها له. كان عنده معلومة لما تسأل قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر. إن قدم لها ألبان الشاء شربت، وإن قدم لها ألبان الإبل لم تشرب. كده معنى الحديث إيه؟ إن النبي فاهم إن الأمة اللي اتمسخت فيران، وبقول لك أنا أظن الأمة اللي اتمسخت مسخت إيه من بني إسرائيل، بقول لك لا يدرى ما فعلت، الناس مش عارفة هي راحت فين، اختفت. فالنبي يقول أنا ظني إن هم اتقلبوا فيران. حلو، فيران كلام في الصحيح، صحيح البخاري. طب بناء عليه من ساعة ما هم من 1000 و2000 و3000 الله أعلم كم ألف سنة لما اتمسخوا، مش مفروض ان هم يعدى عليهم الاجل ويموتوا؟ اه، فطالما انت يا رسول الله بتستدل ان هم من دلوقتي، هو بيقول لك الدليل ايه على كلامه؟ لان يعني ده اجتهاد النبي، مش وحي من الله. اجتهاد النبي بيقول ان هم لما الفيران بتشوف البان المعيز بتشربه، ولما بتشوف البان الجمال ما بتشربش. ليه؟ لان بني اسرائيل اسرائيل نفسه اللي هو يعقوب عليه السلام حرم على نفسه البان الايه؟ الإبل. فمن عبادتهم لله عز وجل ألا يشربوا ألبان الإيه؟ الإبل. دي عبادة عندهم أصلا محرمة عليهم فما بيشربوهاش. فالفار يجي يشرب يلاقي لبن الجمل ما يشربوش، يلاقي لبن المعيز يشرب. فالاستنباط اللي استنبطه النبي من الحركة دي إن دول ممكن يكونوا إيه؟ من مسخ بني إسرائيل الذرية بتاعتهم. خلاص يا جماعة؟ وصل معنى الحديث؟ خد بقى الحديث التاني. لما تسأل القردة والخنازير ممن مسخ الله، مش ربنا مسخ قوم من بني إسرائيل قردة وخنازير؟ آه، اللي شايفينهم الآن في زماننا دول من ذرياتهم؟ الراجل بيقوله كده. فسيدنا النبي قال له إيه؟ قال إن الله عز وجل لم يمسخ أحدا ثم يجعل له نسلا وذرية. حديث رواه مسلم في صحيح، لما يمسخ أحدا ثم يجعل له إيه؟ نسلا وذرية. وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. القردة والخنازير كانوا، يعني اللي انت شايفهم دول النهاردة مش من القردة والخنازير اللي اتمسخوا، لأن اتمسخوا مش هيعرفوا، مش هيخلفوا. اللي اتمسخ منهم ماله؟ دول خلاص هيفضلوا عايشين لغاية ما يموتوا، ويموتوا ما لهمش إيه؟ ذرية. طب القردة والخنازير جم منين؟ لا، ما كان قبل ما يتمسخوا كان في قردة وخنازير، دول ذريتهم. معايا يا جماعة؟ لكن اللي اتمسخوا خلاص جيلوا ومات. القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. يبقى النبي المعلومة دي اتصلحت له ولا ما اتصلحتلوش؟ لأنه كان ظانن إن الفيران مالها؟ من مسخ اللي اتمسخ. ربنا سبحانه وتعالى أول ما يلاقي فيه شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيصلح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص كده؟ وصلت المعلومة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أحد له سؤال؟ عبد مسلم قائم يصلي لله تعالى إلا أعطاه الله. الساعة دي بقى تبقى أول الليل ولا يعني معلومة ولا؟ الساعة بتاعت الليل العلماء اتفقوا إنها ساعة طويلة، والساعة بتاعت الجمعة العلماء اتفقوا إنها ساعة قليلة. لأنها تقرأ نفس الحديث ده عم الشيخ خلف، أنا بحبك في الله، نفس الحديث ده هتقرأه في الصحيحين، حديث الجمعة وحديث الليل نفس الحديث بالضبط، نفس الكلمات. إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله تعالى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. قالوا ساعة الليل في حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة، قال وأشار بيده يقللها. ساعة إجابة بتاعت يوم الجمعة ساعة قليلة، وفي ساعة قالوا اتفاقا العلماء ساعة الليل ساعة طويلة مفتوحة تبدأ منذ متى؟ ها؟ منذ أول الليل إلى آخر الليل، والله سبحانه وتعالى يدنو من عباده طول الليل. آه، أو في ثلث الليل الآخر، وساعة دي برضه طويلة. يدنو من عباده، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فساعة الليل طويلة، لكن ساعة النهار إيه؟ كلمة ساعة دي أصلاً في اللغة بتأتي حسب سياق النص، اعرف كده، كلمة الساعة في اللغة بتأتي حسب سياق النص. يعني سياق النص يقتضي أن هي ساعة ممكن تكون بتساوي 500,000 سنة. إن الساعة قريب، الساعة بتكلم على إيه؟ بتكلم على يوم القيامة، خدت بالك أنت؟ يسألونك عن الساعة، ساعة الساعة الساعة قريب، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالساعة بتمسكها أنت بإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل مثلا، يا معاذ، هو ركب ريتف وراه وركب وراه الفرس، فقال له يا معاذ، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ. سار ساعة دي اللي هي قد إيه؟ اللي هي خمس دقايق، دي الساعة بتاعته. ما هو دي السياق هو اللي بيقتضي الكلام ده، هو اللي بيحكم على النص. ها سار ساعة يعني هنا يعني هو دقيقتين ثلاثة خمس دقايق عشر دقايق، هو ساكت بعد ما قال له يا معاذ، سكت قعد فترة ماشي ساكت. الساعة دي تقدر عليها تقول عليها يوم؟ تقول عليها ساعتين؟ لا. تأخذ حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيح، من راح يوم الجمعة في أول ساعة ها فكأنما قرب بدنه، ومن ساعة من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. لو جيت حسبت من صلاة الفجر لغاية أذان الجمعة، النبي قسمها على كم ساعة؟ على خمس ساعات. لو جيت قلت ان دلوقتي وقتنا اللي احنا فيه، طبعا الساعة بتاعتنا الستين دقيقة دي مش هي المقصودة زمان، لو جيت حسبتها دلوقتي ال 12 ساعة دول او الثمان ساعات، حسب في الشتاء ممكن تبقى 8 وممكن في الصيف تبقى 12، ماشي؟ لو جيت قسمت الثمان ساعات على الخمسة او العشر ساعات على الخمسة، هيطلع الساعة مثلا بكام؟ بساعتين. يبقى كلمة الساعة هنا اللي هي يقصدها النبي، السياق بيقتضي ان هي قد ايه؟ عشر دقايق، زي يا معاذ ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ. يعني بدري الساعة في الأولى، يعني الساعة كام مثلا؟ الساعة بعد صلاة الفجر مباشرة، تقسم بقى مثلا هم العشر ساعات تقسم على اثنين، هيتديك الساعة ساعتين اللي هو 120 دقيقة. فالساعة الأولى بتبدأ من بعد صلاة الفجر لغاية ساعتين كده، أول ساعة اللي يروح فيها كأنما قرب يعني نحر لله جمل ناقة بدنا. ساعتين بعد الفجر أول ساعة، بعد كده الساعتين التانيين دي تاني ساعة، الساعتين التالتين دي تالت ساعة. شوف انت رايح امتى، هو ده اللي انت ذبحته لله، والذبح ده على الحقيقة انت ذبحت لله بقرة في الساعة التانية، انت قربت بقى كتير جدا. مش احنا مش محتاجين نقرب لله اصلا ولا نذبح لله اصلا، كتير جدا بيقولوا كده. طبعا انا اعلم، طبعا والله وطالله وبالله، كان معايا من الاصدقاء اكتر من ستة او سبعة، اسمعني، سنة 2011 2012 2013 كان كل جمعة بيصلوا الفجر وما يطلعوش من المسجد لغاية خطبة الجمعة. والله كان معايا اصدقاء كده، كان سبعة او ستة اعلم اساميهم لغاية الان، اعرفهم شخص شخص، من صلوا الفجر ويجوا كده كلهم مع بعض صلوا الفجر في مسجد اللي هم عايزين يسمعوا الشيخ فيه، لان الشيخ بيتنشر في الجدول من يوم الخميس، فهنصلوا ورا الشيخ الفلاني، نروح نقعد في صلاه الفجر، نقعد حتى لو المسجد هتقفل، يقعدوا لغايه صلاه الجمعه. الغسل قبل الفجر عادي، غسل الجمعه قبل الفجر عادي. المسجد بيفتح الساعه 11 دلوقتي، ايه المسجد بيفتح الساعه 11. انت ممكن تروح مسجد قول له اقفل عليا انا قاعد لغايه الجمعه، اقفل عليا بس انا مش طالع. ياخد اجر الحديث طبعا، لان هو راح المسجد، راح المسجد النهارده ان شاء الله. يا جماعه معانا بعد صلاه كسوف اشوف محمود، تمام؟ عشان لازم نستاذن من اهل المسجد الاول. صلاه كسوف ان شاء الله معانا بعد صلاه العشاء، هنصلي باذن الله عز وجل. هو المفروض لغايه الساعه 11 الا 5 او الا 10، فكما يعني يصلي بنا امامنا جزاه الله خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.